ازيك يا رشا؟ ازيك يا نجلاء؟ كوكا يا هاب، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ دينا نيكولا، ازيك يا دينا؟ أسامة ازيك؟ إسراء ازيك يا إسراء؟ نورك هتطلعي معانا يقيني يقيني. طيب ازيك يا ايه الاخبار؟ ازيكم؟ فيتامينات، خدي سيبرولينا زي ما ازيك يا غاب. كمان وضع مليون زيكو. تعبان امسك، شوف نفسك تعبان، ابو زعل معاه، شو تعبان، طب عايز ايه؟ ايه المطلوب؟ طيب محمد عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا دكتور؟ انا مجدي، ما هو مكتوب مجدي الحسيني. ازيك يا مجدي؟ ازيك يا مجدي؟ تأخر الكلام، انت جربت يا محمد يا وطني تمشي على النظام قبل ما تقعد تقول لي بقى تأخر الكلام؟ جربت تمشي على النظام يا عم؟ الموضوع سهل لما تجربوا. انتوا يا جماعه ما بتبداوش ليه؟ ما تتكلوا على الله. انا جبت لكم حالتين النهارده، بسم الله ما شاء الله، حاجه عظمه يعني. كتر خيرك يا استاذه يقيني. يقيني بالله، يقيني نورك، نورك ده، نورك تحت عرش الرحمن. ما تسموا لنفسكم اسامي العاديه يا جماعه. فين محمد واحمد؟ هيبه رستم بتقول دكتور انا لي فتره على النظام ومرتاحه وطاقتي فل وما عم جوع ابدا، عم وفر. ها ها ها ها ها، برافو برافو برافو برافو يا هبه، برافو. النظام من اسبوع سيب تحسن، بمشي من غير منهج ومرتاحه، وخصوصا بقيت اعرف انام وبعمق، ما كنت بنام خالص من ارق وارتجاع. لو حبينا نقوي العظام شويه نعمل ايه؟ لو انت ماشي على نظام بقالك شويه ممكن تنزلي تلعبي، تنزلي الجيم بقى، يعني العبي فيتنس بقى، تريدميل، سبيننج، كارديو، ويت، شيلي شريف. انا كمان بحبك والله يا شريف، ملتزم 100% بس 23 سنه ده حموضه. تشربي شاي؟ اكيد حموضه. تشربي شاي؟ اكلتي كلت دقيق؟ اسباب البانيك اتاك اكل غلط، بانيك اتاك اكل غلط. فوزي ازيك؟ يعمل جزر مساء الورد، كتر خيرك. مين المح؟ بص طنين الاذن يخف طبعا، لازم يخف يا اسامه. اتش دي 96، شفت؟ بص النص بالنص اهو كده، احنا تمام. حلو قوي 96 ده، حلو قوي نسبه فيتامين د. والله حوالين الابر ليميت يعني، لو انت 100 حوالين ال 100 يعني. لو عندكم الابر ليميت 100 انا موافق على ال 100. اسباب البانيك اتاك ممنوعاتنا، على فكره ممنوعاتنا مش ممنوعه توفير، ممنوعاتنا ممنوعه سموم. مفيش حاجه اسمها رياضه المشي، مفيش حاجه اسمها رياضه المشي، الرياضه رياضه. انت مالك يا دينا؟ انت داخله في تفاصيل التفاصيل ليه؟ عايزه تعرفي ايه سر النجاح؟ ما هو سر، ولو عرفنا السر هننجح. ما هو سر يعني النجاح مش هو سر، اسمه سر النجاح. بس عندي التهاب في دراعي من شهرين مش قادر احركه. ارتجاع يا ابني، ارتجاع المريء لازم يخلص مع النظام. الرز بالقشطه يعتبر اكل سوفت طبعا. مين سمع كلمه الاكل السوفت دي؟ الجديده في الاكل السوفت ده غير نظام الطبخ. لا يعني سوفت يعني سوفت، عشان وقت حضرتك مين الاكل. انا هتكلم عن النظام عشان وقت حضرتك اصلا، لا انا طالع اتكلم عادي مش هتكلم عن النظام اصلا. ال اتش دي ال عالي خطر. مين اللي قال الكلام الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها الكلام الهبل ده، ولا شاي ولا دقيق ولا حاجه. عم هذا في الحموضه كنت عارف الاسبوع اللي فات. لا يبقى انت ماشي في غلط، ما اعرفش ايه الغلط. وقفيه، ما اعرفش يعني ايه المشي وحش ليه. رشا اسكتي يا رشا، كلامي وصل؟ اسكتي عشان ما ردش. المشي ده مش رياضة، المشي ده مديتيشن تأمل، مش رياضة. رياضة ايه؟ انا لا اجري ولا امشي، انا هروح العب بحديد اشيل حاجة، دي رياضة. رياضة شاطة، رياضة شاطة، لكن مش مشي. مشي ايه؟ انت عارف نازل تمشي والولاد والله؟ لا ملهاش لازمة. وعايز تروح تلعب حديد وتشيل، لان انت الراجل اصلا معمول، يعني الاصل في الراجل مانوال وركر اصلا، جزار، حطاب، شيال بتاع. لكن الستات ما بتشيلش، يعني الستات تقعد تشتغل عادي، ما تشيلش، ما تشيلش وما تحطش. ماشي، الرجاله بس اللي تشيل. مفيش يعني الرياضه مش يعني بالنسبه لي مش سبب قلتها الحاجه، غير تيبس بعض العضلات زي عضلات الظهر العمود الفقري. لكن الرجاله بقى تلعب رياضه عنيفه بقى، يعني يضربوا بعض، فاهم؟ كيك بوكسينج بقى والحاجات دي. انا تلعب رياضه تشيل شيل، ما عنديش مشكله. ايه سبب التنهيد كل 5 دقائق؟ حب، ده اكيد حب، ما فيهاش كلام. تنهدي كل 5 دقائق ده حب اكيد، او حد يعني يجيب في سيرتك. شوفي بقى الموضوع ده، شفت الشوك وسبع عملها كم مره. السنترم كويس؟ كويس، مش عارف يعني ايه كويس بس كويس. ماشي خلاص. دكتور تحليل فيتامين دي عندي 40 باخد 5000 وحده. ماشي، بس يعني هو اصل هو الفيتامين دي امتصاصه عن طريق الامعاء 3 ل 6% على حد اقصى. فانت لو بتاخد مثلا 10000 اقصى حاجه، يعني 10000 وحده، هيخش لك 600 وحده. يا عم انت استاذه غاده بتسال، طب السيدات الرياضه المناسبه لايه؟ مناسبه لايه حضرتك؟ العبي حاجه فيتنس، العبي حاجه للياقتك. تمام، انا موافق، ما عنديش مشكله، بس اسمها تمارين لياقه، يعني تلعب لياقه. لكن ما انا مش نازل امشي، مش حاجه اسمها نازل امشي. عندك خراج في عنق الرحم؟ ده دي سهله برضو، ايه المشكله؟ الحمد لله. بس انت نظام تمام، انت زي الفل. جنوب سيناء بتحييني، وانا بحيي سيناء كلها بصراحه. خديجه في دكتور السعاده، دكتور خير، كتر خير. انا النهارده كنت طالع بس اتكلم، لان انا يعني كانت بعت لي الاستاذه اسماء، كانت بعتت لي مجموعه من السبلمنت اللي كانت ماشيه عليه. خلاص، الاستاذه اسماء زمان كانت عندها او كانت متشخصه زمان انها فايبرومايالجي، سبب عدوى الفترات المتكرره، مناعه تحت الارض، مناعه تحت الارض الفترات المتكرره دي، وده اكل تحت الارض برضه بالمناسبه، بسبب الدوخه لما اقف وطنين الاذن. يا جماعه كل الكلام ده انا قلته وعديته قبل كده. كفته وطرب على النظام، اصبحت مدمنه حلاوه بفطره. شريف فاروق، تحياتي يا دكتور ضياء، الناس مبسوطين بعد ما قابلوك. وانت عايزه بعد ما يقابلوني يعملوا ايه يا شريف؟ ما تخليش ازعل منك يا شريف، واخد بالك؟ وبعدين هم جايين من طرفك يا شريف، فلازم يعني انا ارحب بيهم. يعني دي كابريم، وكل اسبوع لكل شهر، كل واحد حسب يا وطني. يعني الاسئله دي كل واحد حسب، كل واحد حسب حالته. ما اعرفش، ما اقدرش افتي. يعني انا ماشي على نظام 5 يناير عيد ميلادي، واقنعت ماما واخويا والحمد لله تمام، بس من شهرين حصل لي التهاب شديد في دراعي مع عدم الحركه، ومش عايز اتلخبط اعمل ايه. ما تلخبطيش، ايه اللي تعمليه؟ دكتور اخد ترند عشان حموضه صعب جدا اصوب. لا ما اعرفش حضرتك بابا حموضه. بص عشان نخلص الموضوع دلوقتي، انا شنطتي دي غاليه لانها ايه، حاجه اصلي كويس. حضرتك فتحت الشنطه ولقيتها من هنا، بتجرحها، يبقى انت حاطط فيها حاجات مش مظبوطه، هي دي القصه. طب طالما في حموضه المعده لسه بتشتكي، حموضه المعده لسه بتشتكي، حموضه المعده لسه بتشتكي، انتفاخ بطن، القولون بيشتكي من اكل اتحط فيه غلط، من اكل اتحط فيه غلط، وانتهينا عشان خاطر ما حدش يشتغل لي بقى في لازم. انت حطيت حاجه في الشنطه مش مناسبه ليها، فالشنطه ما اتعورت، انت اتهمت الشنطه انها هي اللي صنعتها مش مظبوطه، لا انت معدتك قادره على تجديد خلاياها في نو تايم، اديني 3 ايام معاك شغل محترم، لكن مش كل شويه تخش لي على اللايف تقول الكلام ده، عشان مش عايز اتعصب، احنا جايين نتكلم بالراحه، فكل واحد يعرف اكله، محدش يخش يقول لي حموضه، حموضه بتنتهي في يومين بس. صداع ومضيف نسكافيه بحليب، هل ده السبب؟ سبب في ايه؟ انت ويدرول يعني حضرتك لما بطلت النسكافيه بالحليب فانت عندك اعراض انسحاب؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. السكرين ده كفته، بص بقى اول كفته اهي، الجرين كوفي، الجرين كوفي، بص كفته ادي رقم واحد، ده بيموت على فكره، كميه كافيين غير عاديه. بص توت بر اهو، بص خلاص توت البر، ده توت البر، ده توت بر اهو، بص اكياس اكياس. ده ايه ده؟ بذور المانجو الافريقي، بص بذور المانجو الافريقي اهو، انت محتاجني؟ طب ما تعصبونيش بقى، يعني الراجل ده بص حاجه في منتهى القرف، بص البودره عامله ازاي، البودره الافريقي دي بذور مطحونه اهي، بذور مطحونه قرف، وبقى لك قرف اه بفلوس كتير. والبروبيوتيك الخدعه الكبيره بقى، يعني كلمه بروبيوتيك دي الخدعه الكبيره بقى، ده بيبيع لك بكتيريا في كبسولات اهي، دي بقى هتعدي المعده وتعدي الامعاء 6 متر وتوصل القولون تتفتح وتحط له بكتيريا نافعه. شوف الهاكس بقى، ده هاكس قاتل قاتل، البروبيوتيك ده كفته كفته. هنا تلخص في ايه؟ وزي ما قلت لكم زمان، انا شفت دكتوره والله العظيم شفت اخصائيه تغذيه من كام سنه بتقول يا جماعه الزبادي ده المصنع بودره العفريت، والله العظيم بص بودره العفريت بص عامل ازاي اسراء اسراء بص بتقول لك ايه، تعبتني خدت بروبيوتيك يعني خدتيها، طيب الحمد لله محدش يعني محدش ما جربهاش، بص اهي بص عامله ازاي اهي، ده نشف اصلا ده خشف، بص ده بص عامله ازاي، هو اصلا ده بودره اهو اهو، ده بقى اللي هو ايه بذور المانجو الافريقي، خلاص بص عامله ازاي، يعني هو لو حاطط لك هنا اصلا جبس انت مش فارق معاك حاجه، يعني بص عامل ازاي، ايه ده بقى القرف ده، انت بتبيع ايه بقى؟ السكر هل ليه بديل؟ يعني ايه السكر ليه بديل؟ مش عارف يعني ايه السكر، مش عارف. بص وجرين كافي تاني اهو، كولاجين بقى برضه كفته التانية اهي، بص الكولاجين ده برضه كفته، خلاص وصل لدروس السحر يا مريم الحمد لله، وشنطه الدرجه من الدرجه الرابعه بتتحسن معاها طبعا ان شاء الله. بص بس هي ظهر العلبه مقفوله زي ما هي لسه جديده، بص بس احنا هنفتحها عشان هي كفته برضه، يعني اصل الحاجات دي كلها فلوس في الارض فاهم. بص ده كلها زي بص حضرتك لو انا اقنعتك ان ده الحبوب دي ده كولاجين، يعني ده لو اقنعتك ان ده كولاجين خلاص بتحرق المعده زي ما الاستاذه بتقول كده، فتحيه بتقول لك بتحرق المعده، شايف ده كولاجين ماشي، لو افترضنا ان ده فعلا قشور سيليوم ايه، بلاش هاكس بلاش تاليف، لو افترضنا فعلا زي كيريري قلت لك مساء الجمال يا ساحر، كلمه ساحر دي حلوه، بص لو افترضنا ان ده فعلا كولاجين، لو افترضنا ان ده فعلا كولاجين ودخل معده حضرتك واتكسر ووصل، الكولاجين ده بروتين يعني عديل البيبتايدز وجواه امينو اسيدز كتير، فانا قبل ما بمتصه بكسره الامينو اسيدز من اول وجديد، خلاص بعد ما كسره اعمله امينو اسيدز ودخل الدم عند سعادتك مين اللي قالك ان هيعمل كولاجين برضه؟ يعني مين اللي قالك ان هيعمل كولاجين؟ ولو فضل ده كولاجين انت مش هتستخدمه، مش هتستفاد منه. يعني لو فضل زي ما هو كده انت مش هتستفاد منه حاجه. انا ببيع لك الوهم يا بيه، مفيش حد خد الكلام الهك ده وبشرته اتحسنت ولا ركبه اتحسنت. مفيش حاجه اسمها جلوكوزامين بيحسن ركبك، مفيش الكلام ده. بروتين غير مهضومه هيتحول لايه؟ لامينو اسيدز. ما ينفعش انت بتاخد حته كبده هتخش لك حته كبده، مفيش الكلام ده يا استاذه مريم. بلا كولاجين حلو ولا بتاع ولا مهم. والاوميجا 3 كفت، الاوميجا 3 بيحط لك معلقه خل في الكبسوله. ايه القصه بقى؟ فيتامين سي كفته برضو. فيتامين سي ده كفته برضو. فيتامين سي بتاع الحصوات، تاكل فيتامين سي كتير، حصوات كتير بقى، تكون حصوات. حصوات الشوكولاته الدارك حلوه، الشوكولاته العاديه حلوه. بص انا باخد شوكولاته ايه، بص باخد الشوكولاته اللي هي رايت بالكراميل اهي. بص اهي اهي كرولوس، يا كرولوس انا عايز اشوفك يا كرولوس، كلمني على الماسنجر ها، عشان احنا النهارده كنا بنتكلم على الدكاتره والناس اللي حوالينا عشان خاطر نشوف الناس دي بتعمل ايه، انتوا شغالين ولا لا. يعني كل كوارع شغال، شايف اهي الشوكولاته دي حلوه ولا دارك ولا مش دارك، اهي بالكراميل كمان. باودر جروث فورمولا مسموح، الأرنب مسموح، بس الكوبال اليابانية الألمانية لإبادة الحشرات. كفتة برضه، شوربة الكوارع ده كفتة، الكوارع فيها دهون حلوة، لكن ما كلهاش نوع الزيت. مش عارف ده إيه بس مرسوم عليه جهاز ظلمي. مش عارف بودرة ايه، بودرة عطيت مستخلص الايه، الكينة، الكينة ولا الكيتة اي حاجة. بص بص الناس اي كلام، مش عارف ملخص ايه ده. الميثالازين حلاوة القشره الحلاوه الطحينيه بتعب منها، يعني كده عندي مشكله في هضم الدهون؟ لا، في الحلاوه غيرها خليها مربى وجربها. برضو نفس المستخلص الكينا، مستخلص الكينا، مستخلص الكينا فيها لبن امني بس بيتعدي، يعني فعلا خلط الشوكولاته الكاكاو مع اللبن، بس اللبن ده دخل عمليه تصنيع فبيعدي، لكن اللبن الصريح مش هيعدي. ما تخشيش بقى في التفاصيل دي، يعني ارجوك طالما نظرتك مسموح هيعدي خلاص ان شاء الله. ارجوك انت بتدخن بتبلع، هو اغلب التدخين كده، التدخين بيزود الانتفاخ؟ لا عكس، عكس، التدخين ما بيزودش انتفاخ. وموضوع ببلع دخان وانا ببلع عكس، عكس الدخان اللي في بطنك في معدتك مش من ده، من الحاجات اللي بتاكلها وبتلزق في بقك وتاخد الهواء وهي نازله، تقف في زورك تزور بيها حته العيش بس. البكتيريا النافعه مش في المعده، البكتيريا النافعه في القولون بس. وبتوصل لها ازاي؟ معلقه خل يا بيه. الاسيتيك اسيد ذا شورتست تشين فاتي اسيد، اصغر واحد هو الاسيتيك اسيد اللي هو شاي ممنوع اللي هو الخل. لو خدت كل يوم معلقه خل ولا معلقتين غذيت البكتيريا النافعه اللي عند حضرتك. لا كنترولوك، لا ممنوع، قاتل كركمين، الكركمين وحبه البركه كل يعني. بص انا ما اعرفش حبه البركه موقفها ايه، لكن الكركمين ده كفته وكركم كفته. صمغ عربي، الصمغ العربي كفته برضه. بس ما حدش يسال على بص صمغ عربي وخلي تفاح عضوي ماشي. كفته، انت دواك تحت رجليك سيمولينا ايه؟ بلاش سيمولينا بلا عطر، بلاش سيمولينا بلا كفر. ميزو سليم الترا لاس، ميزو سليم الترا لاس كفر كفر. خلاص بقى بعد كده بقى بدانا في مرحله السحر بقى، ده اكيد زعبوط العفريت ده مش مكتوب عليه حاجه، واكيد ده بص ملح هيمالايا، ده البني ده ملح الهيمالايا شكله كده ماشي، ملح الهيمالايا والزبادي اليوناني وعشبه الخريوس، عشبه الخريوس، عشبه الخريوس من جزيره كاراكاندا، حلو، تسمع الكلام ده تتبسط بقى، انت تقول الله انا هشتري بكام ده؟ ب 1500 جنيه، عسل المانوكا بكام؟ ب 13000 جنيه. حضرتك ليه؟ انت عارف النحله دي مشيت قد ايه عشان تجيب لك كيلو العسل ده؟ ما اعرفش، 8 كيلو، 8 كيلو النحله ماشيه رايح جاي ما قالتش اي، تخيل حضرتك. فانت تدفع بقى ايه بدل ايه؟ الترانسفير يعني، فاهم؟ ترانسبورتيشن الاونس، فتدفع لها انت بقى النحله، تدفع فلوس الهلكه بتاعتها. بلاش بقى، حرام عليكم يعني. يعني كنت تمشي على الكلام الفرق. انت كمان يا اسراء، ليه يا بابا كده؟ ليه؟ انا قلت انت يا اسراء اعلى. ليه يا بابا؟ حد يا جماعه عقله يهديه، ان في شويه اعشاب هتنقي له جسمه، وكوبايه ليمون عصر عليها خل تفاح وورقتين نعناع وست خيارات تلقحهم بالليل والصبح تشربهم هينقوا جسمك. انت بتهرج كراكندا، جزر الكراكندا عشبة الخريوس، وجذور الهلوهوبا، جذور الهلوهوبا مع الكركمين. ده الواد كان بتاع الكركمين ده بيكتب على السبورة 38 مرة، الله يخرب بيتك، وبتغطس بيهم. ده انا لو الكركمين ده ساعتها ده الجرام بتاعه لو ب 5000 جنيه انا هشتريه، انا هشتريه شخصيا يعني. حقن بي 12 يا جماعه ما حدش ياخدها غير اللي قايل، بي 12 في مصر كله معدي ال 2000، العب في حدود ال 1000 بس. ما لكن اكتر من كده تسمم، السي والبي ما يتاخدوش عمال على بطال يا جماعه، دي ادويه بتدوب في الميه خلاص. فيعني مش عمال على بطال، هتجيب لنفسك حصوات. نرمي بقى حاجات القرف دي بقى والنبي. طلعت بيها في اللايف عشان كانوا موصفين يطلع بيها، عشان اي حد اسمع بقى ان هو خد الجذور الهلوهوبا من غير ما اقول له، انا بس اللي اكتبها خلاص. الادويه يا جماعه ادويه، ومحدش بص محدش يقول لك، يطلع في التلفزيون يقول لك ايه الدواء بتاعنا لا بيتعارض مع قلب ولا ضغط ولا شرايين ولا بتنجان، يبقى مش دواء اصلا. يعني لما يطلع يقول لك كده، الشركه الالمانيه عباده بدون رائحه بدون ازعاج بدون ازاله الاواني، يبقى هو انت ما بترشش مبيد، انت بترش ميه، فانا موافق. لكن انت طالما انت الدواء بتاعك لا يؤثر على الضغط والسكر، يبقى مش دواء، يبقى ده مش دواء. انت بتديني ميه وانا بشتريها بفلوس. هو النبي الله يخليك، يعني انا الوعي مسؤوليتك، انا بس اللي عليا ان انا بهريت المكتب اتبهدل 140 90 سنه. كام سنه خوله سنه؟ كام سنه؟ ميثالودودو بي 12، لاني عامل تكميم معده. ايه رايك؟ رايك ايه؟ رايي ان انا اشوفك. ده تكميم، ده انت زبون يا ابني، تكميم ده انت زبون، فانت لازم تيجي لي بقى حضرتك، عشان احنا بتاع التكميم ده ليه رعايه خاصه. الناس اللي شايله المراره وفي سوء هضم تعمل ايه؟ تاخد ايه؟ بص حضرتك، الناس اللي شايله المراره تمشي على النظام بتاعي، وبعدين نظبط حاجات. ممكن توضح لكميات الاكل؟ لا، هو كميات الاكل مش عندي اساسي. احنا الاول نبدا النظام، وبعد كده جسمنا هيشاور لنا، لان انت جسمك في بدايه النظام اصلا محتاج شويه نيوترينتس. انت ناقص غذاء، مش ناقص بس وقود، انت ناقص غذاء، فجسمك بقى بيشاور لك. وعندك جسمك في الاول بيطلب شويه سكريات. بذور الهلهوبة شفتيها؟ اعمل ايه بس والله؟ حضرتك مالكيش دعوه بمكونات، انا طالما قلت عليه اوكي يبقى اوكي. استاذه بروس بوم بوب زول، مش عارف ايه زول، بي زي زول في الاخر. لا، الامساك ممكن تاخدهم لينات مع الطبات ممكن، بس الرد هيشيل لك الموضوع. ايوه، زيت الزيتون. مكمل اتش ال ولا الخل افضل؟ يا عم وانت مالك، انت داخل تخش معايا انا شويه كده وشويه كده يمشوا. مريض الرمد عندك رمد ايه يا مريم؟ ايه المشكله في الرمد؟ التمر المسبوخ طبعا اكيد، من كل انواعه، من عند العجوه لحد المجدول ابو 350 جنيه. شاي ماتشا بجد والله؟ انا مانع الشاي الاسود. شرابك ماتشا لوزين البر بالسعوديه مسموح؟ نخال؟ لا، شاي ماتشا لا، لا بالتمر. خلاص خلاص، انا كان مقصود كلامي النهارده الإدام مسموح. بص أنا قلت لكم قريتكم المرة اللي فاتت. أكل بص باكل فندام أهو، فندام أهو ده. ده بص شكله حلو إزاي، معمول على شكل فواكه، معمول على شكل فواكه. بص شكله جميل جدا. تاكل ليه؟ سكر، سكر عادي، سكر عادي. تاكل سكر عادي، تاكل شوكولاته عادي، سكر برضه. لكن ما تاكلش بقى كيكه لان ده دقيق. تاكلش بيض. بالظبط يا ام امين. انا ربيع اتحسن خالص يا اخي، كنت رومي موت بيموت ولا بيعمل لك حاجه. دي البي 12 ساعات توست ليبيا بقى، كل مره اقول حاجه انا بس بنسى. ازاي بتاكل سكر مش بتتخن؟ عشان احنا بناكل سكر مش بنتخن كلنا. الرد يا بيه، ما انت نوع التوست بتاعك غلط اصلا من الاول. هات واحده خل، اي خل عادي، تفاح ماشي، اي حاجه. الانزيمات حلوه، اي انزيمات هضميه هتساعدك، انت سنك كبير، انت حريت حريت جهازك الهضمي، اديله ساعده. الرد دي بصي دي ناعمه، دي بص الرد اللي انا باخدها دي. دي الرد. زيت جوز الهند، زيت هتعملي بيه ايه؟ زيت جوز الهند ده، ده دي الرد اهي. يبقى انا عامله ازاي مشوره خشب اهي. بص محطوط برطمان ايه بقى؟ نوتيلا. بص نوتيلا اهو، مش حدش يقول لي بقى شوكولاته، انا شغال شوكولاته وسكريات. الله ينور، الحمد لله. ما بخش رضا، ما عندي احسن. كل واحد بظروفه بقى، كل واحد بظروفه. الشاي الاسود ممنوع عشان بيصبغ جدار الكونتينر بتاعه، كوبايته بيغمقها، بيعملها ستيننج، بيصبغها، فبناء عليه هيعمل كده في معده حضرتك. بناء عليه بعد امتناعك عن الممنوعات كلها هيعمل لك حموضه لسه، ويعمل لك امساك لسه. باخد معلقه كل يوم مع فيتامين عشان يمتص. السلام عليكم، معايا الناس المتابعين كلهم علماء. سلام. شايف يوسف بيعمل حموضه؟ طبعا بيعمل حموضه. ضغط 130 80 مره، 140 مره، 130 80 مره، 140 90 مره. طيب يا خوارة، ما احنا مخلوقين كده يا بابا، طالعين نازلين يا بابا. النهارده شربت شاي احمر تعبني وجات لي حموضه. خديجه البردوين اهو، اين توجد الرده في الحبه؟ الرده حاجتين، جنين القمح اللي جوه والقشره اللي بره، فدي اسمها الرده. جنين القمح بيتوصل بعد كده بروتين صافي، بس الرده اغنى، الرده فيها فيتامينز وفيها الياف، فانت محتاج دي برضه عشان انت فاهم. والرده احسن للاوتار، العصب نفسه. والقهوه بتعمل حموضه؟ لا، بقى النظام بتاعنا القهوه ما بتعملش حموضه بقى على معده فاضيه. انا بشرب، انا لحد دلوقتي شرب ست قهوه لحد دلوقتي على معده فاضيه من الصبح. جيت توست الريتش بيك هلا اهو، مش عارف انت بنوتي ونص مش قابلاه ايه العمل؟ طب انا هعمل ايه وانا مالي؟ انت معوده بنتك على الزبادي، امنعي يا بابا، امنعي يا روحي. الرده مسموح لهن طبعا، قولون تقرحي وكرونز. بصي شوفي حالات كرونز اللي اتعالجت معانا، شوفي الفيديو بتاع طلال، هتلاقي كرونز وكان خلاص معايا توست وعدى. وفي تركيا احنا نقينا التوست سوا انا وهو مع بعض. شوربه الملح الانجليزي، شوربه الملح الانجليزي ممكن كل شهر مع الطيبات. ليه؟ ليه شغل الحقنه الشرجيه ده؟ ليه الاهانه؟ ليه الاهانه يعني ليه؟ احمد عز، ازيك يا زوزو؟ كفايه كفايه يا فيفي، ما تكتبيش تاني. قلت شوربه الملح ملهاش لازمه، القهوه كش على معده فاضيه ومش بتزعل. الحمد لله يا اسراء. نمسك الخشب، اسباب الصدفيه، الدقيق يا بيه، الدقيق دي والبيض واللبن مصلي يعني. العدد المسموح به من توست الرده يعني يشبع حضرتك. يشبه حضرتك. بص في واحدة هنا شبه الموزاية، بص البرد الكتير مع النظام استحالة، انت ماشي ماشي على النظام، ما حد يجيله برد. انا اخر مرة الحمد لله بسيتك الخشب، بس عشان انت شكلك كده مش شكلك كده، انت جاية منين؟ استحالة اللي جاله برد كان دقيق. انا باخد عصير عادي بيتي، سيرت بلوز الدنيا ماشي باكويت يس. خخ ممنوع، لا بره خلاف عرض الصلاة اختفى على المحصول بتاعي، لكن للأسف القولون ما زال مقلق. قولون أك أقول لك قولون منتفخ، أكلت إيه؟ حاجة فيها توم أو بصل، توم وبصل يا بابا، أنت واخدة طبيخ. لا ما جاب على الطبيخ، ده اللي هتجيلي اللي ما عرفوش تجيلي. ما اعرفش طريق بيه، شرفني بقى اعرف نوع العيش اللي بتاكله ايه بقى، بس هو العيش بتاعك مش مظبوط. اللب السوري عادي، نزيم من الدخان معكرونه سيمونيه غلط. اللي كارنيتين ساعات بنسمع بيه الزيوتيين وشهر مش اكتر من كده. انها بصل وزوم، عرفت بقى ان انت عورت نفسك، بس متخلص منه عياطي. لا يا دينا انت هتكشفي معايا اونلاين يا دينا، مش هقول لك على نوع كويس في امريكا. نقعد شكرا تاني طبعا يا عم، احنا موقفين الدواء النهارده لنوع تاني على ادويه اقراص، ونوع تاني حقن كانسولين كان بتاخد نوفا رابيد، وكان بتاخد لانتس وقفناه، ودواء تالت كمان. محدش يقول لي ليه الشاي لا، برجع اول اللايف بقى اللي دي لازم طبيعيه، مالهاش اللي دي طبيعيه. انت عندك في كل واحد ليه ريفرنس بقى، اقراها كانت رب معانا كانت رب بين البنين، بس امشي تأمل. السكر بالليل مفيش مشكلة، ال دي ال 52 يبقى انت بتاخد دواء على طول، مفيش حاجة اسمها ال دي ال ده قليل قوي، ال دي ال 52 ده قليل جدا. علاج الكوليسترول يقف اصلا من غير ما ترجع لي، مفيش حاجة اسمها علاج كوليسترول، هيموتوك بيموتوك بالبطيء. علاج الكوليسترول مفيش حاجة بتديلك كولاجين، بتديلك الردة لسه كنت باكلها قدام حضرتك اهو يا ابني. علي علي بيقول لك علي ينفع مع مريض عنده مشاكل بالكلى؟ ده يا ابني الناس اللي بتغسل بتبطل تغسل ان شاء الله ونظبطهم. الكنتالوب زي البطيخ؟ لا الكنتالوب مش زي البطيخ، انت بتالفي وخلاص، حتى توزيع البذر مش زي بعضه، اللون مش زي بعضه، القشره مش زي، انت بتالفي اي كلام وخلاص. البطيخ اختيار وش، وانا اصلا ما باكلش الحاجات اللي فيها بذور دي كلها، بس عامه لا ده غير ده. هل يوجد علاج لطنين الاذن؟ هسال الصيدلي لحظه واحده هسال الصيدلي. عندك علاج لطنين الاذن يا استاذ محمد؟ عندك علاج لطنين الاذن؟ نعم انه عنده علاج لطنين الاذن يا استاذ. نسحب السمك بالبقسماط مسموح؟ كده برضو ارد عليك اقول لك ايه، منين نجيب الردة؟ منين نجيب الردة؟ وقف دواء الكوليسترول حتى لو عندك القلب. الولا مصطفى ده مات بدواء الكوليسترول، دواء الكوليسترول بيكسر في الخلايا بتاعت الجسم كلها، بيموت في صم الرده من عند العطار. وفي حد قال لي جابها من السوبر ماركت، يعني عادي انا اطلعت ايطاليين بالنظام. طب ما تترجمي كلامي ايطالي يا فاطمه، وانت بتقنعيهم ازاي بالحجه والبرهان؟ انت يعني بحجه والبرهان جبنه فته من حليب الماعز مسموح، ما جربتهاش فما احكمش، جربها وبعد كده بقى نشوف. يا دكتور البطيخ مبهدل ناس كتير في الموسم ده. يا جدع ما انا قايل يا استاذه ايمان، ما انا قايل الكلام ده من زمان، قلت البطيخ لا من زمان. ما بص احمد رضا سالم، صباح الخير يا دكتور، ما هو افضل مصدر طبيعي البروتين للرياضيين الحبه الكامله، رز والتوست او القمح بس. مريم، مريم ناجي مريومه، بلاش الاسئله دي يا بابا، ما تتعبنيش على الفاضي. بطش في اشعه الترانيم، ما اعرفش يعني ايه بطش في اشعه، ما فيش اسمها كده. في حاجه اسمها على الاقل في كونكلوجن في اخر الرنين، ابعتيه نعرف نقرا، لكن بطش في الرنين ايه ده الكلام ده؟ ايه بقى يا بابا؟ ايه؟ اسالي سؤال كويس. خلاص يا احمد يا رضا، معانا هنا كابتن دكتور احمد عز هيرد عليك. خلاص هو بتاع رياضيين، يبقى ارجع لللايف بتاعه وهو يرجع يقول لك دلوقتي جنين القمح وشويه قشطه يا قلبي. دكتور بيتكلم عربي، نبطل اكل صحتنا ترجع تاني. صح، ما فيش حد بيلتزم بالمسموحات فقط والقانون المنتفخ، يدور كالعي. خلاص يا قلبي، خلاص يا بابا، غلط عندك طبعا، النظام ما فيهوش غلط يا روح، عشان خاطر خلاص انت شوف شوفي الكومنتات حواليك، فخلاص الغلط مش في النظام خالص، طبقه او في مشكله في جسم حضرتك ونحاول نتصرف معاها بقى. بص السؤال الجميل ده من عند يارا، بتقول لك ليش بيوصفوا مثبطات مناعه لاصحاب الامراض المناعيه؟ اديك انت جاوبت السؤال اصلا، مش عارف هما بيقولوا كده، بيقولوا ان المناعه يعني عاليه قوي فبنثبطها بس وخلاص. انا المغرب ارتحت كتير على نظامك التقليدي فاطمه، رد خشنه ولا نعمه؟ نعمه. ممكن تقول لنا على نوع التوس في المغرب؟ لا، شايف التغيير اللي حصل لي في مده وجيزه، وجهي شعري نشاطي، اللهم صل على النبي يا فاطمه دربان. الارز البسمتي يا دكتور جميل، كان تربو الشمام حاجه تانية. يس ام حمزه كلامك صح، نجيب منين لحمه ضاني؟ كلام محترم، بس انا مش هعرف اقول لك حاجه تاني بصراحه، ما عنديش حل. زومك ما بحبهاش، بحب اللي قبليهم، لا ده منهم بكتوز، احب السوكسين ده، لكن ده انا ما بحبوش. ده سبب البطش ايه يا ستي؟ خلاص انا هعرف اتصرف، حضرتك تشرفيني بقى يا مريم، تشرفيني يا بابا، تشرفيني يا بابا، انت موضوع كبير اهو، وفي بذل نخاع وبتاع، فتشرفيني بقى. علاج الامساك مع متبع النظام الرده وزيت الزيتون ومعلقه الخل. خلاص محمود مجدي، الام الحمراء مسوح ازاي مع الكوليسترول؟ وانت مالك يا عم؟ ده شغل انا بقى، انت مالك؟ عامل تحويل مسار ال دي ال 52 وحش جدا، ال دي ال 52 ده قليل جدا، ده تصحيحك يا جدع في الارض اصلا. ودي معاك يا شاطر الدين يا بابا. الرز فيه زرنيخ، زرنيخ يا منال، يعني انا باكل زرنيخ كل يوم يا منال؟ انا منال، انا بقالي 8 سنين باكل رز، باكل زرنيخ يا منال؟ اروح احلل مستوى الزرنيخ في الدم عندي ولا اعمل ايه؟ يعني بقالي 8 سنين باكل زرنيخ؟ منال، منال يا نامت ولا يا منال؟ ارجوك يا منال رد عليا، ليه مرضى السكر مناعتهم ضعيفه؟ حلو قوي السؤال ده، حلو حلو. احنا زمان ما كنا بنقول لاساتذتنا فازو فيجل مش مرض وبيخلص خلاص. هل في اونلاين؟ ما انا قاعد اونلاين. بص كنا زمان نقول لهم ايه؟ يقول لك مشكله عيان السكر النوع الاولاني غير النوع الثاني. النوع الاولاني الانسولين ما بيطلعش اصلا من البنكرياس، فبناء عليه الواد ده بنتعرف عليه بسرعه في غيبوبه سكر او دي كي ايه، غيبوبه كيتونيه. كويس، فنقول له ايه؟ يقول لك فجاه البنكرياس بطل يطلع انسولين، الواد ده بيعيش على انسولين بقيه حياته وهكذا. فبدانا القصه كده. العيان التاني بقى لا، ده العيان التاني التخن الاول خد الزرنيخ، خد طلقه الزرنيخ بين عينيه. انا خدت الزرنيخ بين عيني والله، معرفش منال بتقول لك الرز فيه زرنيخ، اكنها ماشيه يعني ضدي على طول الخط. خلاص، فانا بقول، كنت بقول ايه بقى؟ كنت بقول خلاص بقى طلعونا من الرز والزرنيخ بقى، انا نسيت انا كنت بحكي في ايه. الدكتور بيعمل رغوة، بس لا ما تقولش لحد بقى عشان ما تتهديش. الهاشيموتو. ايوه يا ستي، الهاشيموتو كده هيوقف الدواء اصلا، ولا ما حدش يوقف الرز. انا باكل رز كل يوم. انا نسيت كنت بتكلم على ايه بقى. عايشين على الرز. اه ماي والله، فلبينيين ولبنانيين عايشين على الرز. اه مناعتهم بقى ضعيفه ليه؟ مرضى السكر. اه فنيجي نقول له بقى يا دكتور عين السكر النوع الثاني، لا ده تخن الاول، وبعدين الانسولين اللي بيطلع من البنكرياس مش بيأدي وظيفته زي الاول، حصل منه مقاومه. طيب ايه بقى سبب المناعه برضه يا دكتور انها بتضعف؟ يقول لك ايه بقى، تقريبا في كذا نظريه. واحده فيهم قالت بيحصل جلايكوسيليشن، تعسل الدم. يعني ايه؟ السكر كل ما يعلى قوي جوه الدم في البلازما يلزق كرات الدم البيضاء، تمام، وكرات الدم الحمراء، فيخليهم حركتهم بطيئه. طبعا كلام فارغ يعني، ما يضحك يعني. احنا كلامنا بيقول ايه بقى؟ ان احنا عيان السكر النوع الاول مناعته احسن من عيان السكر النوع الثاني اصلا، لان عيان السكر النوع الثاني كبير في السن وعدى على مراحل كتير، اهمها تدهن الكبد. وطالما حصل تدهن الكبد والاتش دي ال مستويات في التصنيع نزل والال دي ال بدا يتراكم، في الحاله دي وصول الرو ماتيريالز او المواد الخام لاماكن التصنيع زي خلايا الكبد وخلايا الجلد وخلايا الاوعيه الدمويه وجدران الشرايين وجدران الاورده، كل دول بيعجزوا. من منهم خلايا نخاع العظام بتشيخ، بتبقى سينايل. بازوفيجا الحلو ايه؟ ما فيش حاجه اسمها بازوفيجا الحلو ايه؟ بازوفيجا ده عرض مش مرض اصلا يعني. هتلاقي خلايا نخاع العظام شاخت، تطلع بقى ايه؟ كرات دم حمراء شكلها غريب، صغيره في الحجم، باهته في اللون، بتقراها جوه تحليل صوره الدم ايه؟ ام سي في ام سي اتش سي. حلو الكلام؟ لا ما فيش حاجه اسمها التكييف بيضاء في المناعه. المناعه دي خلايا بتتحرك، فالخلايا دي لازم تتصنع في نخاع العظام عشان تبقى ناضجه وطالعه بتأدي وظيفه، وبتكلم بالاخص على كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء دي هي المانع الاصيل اللي جوه جسم سعادتك، فبناء عليه لازم تكون خليه قويه. مريض السكر النوع الثاني خلايا عجوزه، مش عشان خاطر سكره عالي، عشان كبده متدهن، اتش دي ال بتاعه في الارض. انا ما ببقاش عارف انقل الفوسفوليبيدز ولا الكوليسترول للخلايا اللي عماله دي. شغلي بقى يا بيه ايهاب بيسال علاج تدخن الكبد، ده شغل الطيبات يا بيه. احنا انا حاله واثنين وثلاثه منهم الاستاذ سمير كنت اعرض له الترا ساوند على بطنه، وسمير ده حاجه و80 سنه الحمد لله، في اقل من 3 شهور الكبد كان في تضخم، بعد 3 شهور ما فيش، رجع لحجمه الطبيعي 14 سم. مفيش حاجه اسمها الدهون بتتعبني، الدهون بتتعبك عشان انت بتاكل غلط. طالما انت قلت الدهون بتتعبني يبقى انت لسه بتاكل غلط، انت مش جوه النظام. البول في رغوه يا جماعه، والنبي محدش يعمل لي فيزيائي مع البول، يعني سيب البول بتاع حضرتك بشكله، تمام؟ عايز تتاكد من حاجه حلل واعمل اناليسيس وابعتها لي، ما فيش مشكله. اللبن الجاموسي مش حاجه اسمها اللبن، اذا كان لبن لبن البقر، لبن جاموسي ايه بس والله يرضى عليك. وبعدين انا كلامي غير الفينجر الفود برينت، مين اللي قال لك ان انا الفود برينت انا معتمد عليه؟ انا بقول لحضرتك هم بيدفعوك فلوس في حاجه انا ممكن اكون كمان اوسع مداركي، انا اوسع من كلامه. يعني هو بيمنع عنك هنا كل محتويات الجلوتين والجليادين. طب انا بديكي توست وفيه جلوتين وفيه قمح، مين بقى كلامه اصح؟ فهمت انا بحكي في ايه ولا لا؟ هو منع عن الكل. انا بديكي بليله وهتاكليها ومش هتتعبي منها، بديكي رده ومش هتتعبي منها. فهمتي الفرق ولا لا؟ يبقى هو حرمت كمان من مواد غذائيه كتير، بس هي دي القصه يعني. ولا دي مش فارق معايا دي 2 من دي 3، الاثنين زي بعض. الام اس ماله؟ الام اس قصور بيحصل فيه ان جهاز المناعه بتاعك بيشاور على الغطاء اللي مغطي المخ بتاع حضرتك او نخاعك الشوكي، فبيضرب الوايت ماتر. الوايت ماتر دي ما بتتضرب ده الغطاء الكفر الاصيل اللي حوالين الخلايا العصبيه اللي حاميها من الرعشه والشكشكه والكلام ده. فمجرد ما بتتعرى دي انت بتتاثر سام هاو، يعني مجرد ما بتتاثر القشره البيضاء للمخ حسب الحته اللي اتاثرت، حته موتور يعني حركيه تبدا يحصل فيه ضعف ويستنج في العضلات، لا حته حسيه في جزء في الجسم بيفقد فيه الاحساس وبيزيد، لا حته بقى اوتونوميك او لا اراديه لا قدر الله يعافي الجميع. ساعات بيحصل معاها سلس بولي وعدم التحكم في البول، ساعات بيحصل معاها عدم التحكم في البراز، وطبعا بيحصل معاها ضعف انتصاب، وفي الستات اختلال في الدوره الشهريه والام مع الدوره الشهريه كل شهر، حاجات بتحصل كتير، ممكن اختلال هرموني كمان. تمام؟ العار الام اس او التصلب اللويحي بيجي في اتاكس او باوتس من وقت، ساعات بتقل طبعا مع مع مع هريه المرض نفسه او او او هيجان المرض، وساعات المرض بيهدى خالص وتبدا الفترات دي تزيد. الام اس لعلاج الحمله بفضل المولى انا نتائج كويسه قوي مع 7 أو 8 حالات بفضل المولى، واحنا كل يوم بنكسب عيانين جداد بس لحد ما نوصل لنتيجه مبهره ونطلع بيها قدامكم بام ار اي هانت ان شاء الله. لكن معانا حالات ومنهم احمد صبري ده مريسي ده من البيج فانز عندنا، وكان في استاذه كان اسمها فاتن برضو كانت عندنا وما اعرفش هي اخبارها ايه دلوقتي، بس كانت خلاص كنا وصلنا احنا وصلنا الام ار اي بس نشوف التحسن، لكن موتور من الناحيه الحركيه من الناحيه الحسيه حققنا. اختار الخبز في تونس العسل النحل مسموح طبعا، بس النحل اللي هو الرخيص العادي. في توست في تونس في المغرب وفي تونس فيه، بس انا يعني هشوف لكم عندي مع عينين من الناس هنا اكيد بدون بيخف. الفواكه مالها مسموح او كمان انت عايزها ما عنديش فيها مشكله. طبعا في سؤال بتساله 1000 مره على مدار اليوم، ما هو بديل اللبن؟ اللبن ملوش بديل، اللبن ملوش بديل، اللي مش عايز يمنعه ما هو ما عنديش ليه بديل اشربه. سرعه الترسيب بالنسبه لي ناثينج لحد ما تبقى على النظام. سرعه الترسيب معناها انت ملتهب دلوقتي بس. لامار وجهينة وبيتي معانا. تلبينه مسموح بيها بس مش كتير. تستاهل كل خير. كتر خيرك والله. الله يكتر خيرك حضرتك. النهارده الحمد لله ربنا اكرمنا وشفنا حالتين سكر وكان في حاله ثالثه كمان، بس كان الوقت كان ضيق بقى كان في زحمه النهارده. الاجهاد القدري علاجه النظام بتاعي يا ايهاب. الاجهاد القدري علاجه النظام بتاعي الرضاعه والجوع. ايه ده اسم فيلم ده ولا ايه الرضاعه والجوع ده؟ يعني ايه رضاعه والجوع؟ راقصه وطلبات الرضاعه والجوع يعني بتجوع ايه بتاكل؟ ما انت مخلوق عشان تاكل بقى، بس الكل بقى بتاع مسموح عنه طرف رضاعي. فما بص جو جمال طلع انا رحت لدكاتره كتير وما كانش حد متاكد انا عندي روماتويد ولا لا، بطلت الدواء وفيت على نظام وتحسنت جدا. برافو عليك يا احمد يا عز. كلمه بديل اللبن كلمه مستفزه. هو انا اما تيجي تقول لك ده سم تقولي بديل السم ايه يا عم؟ افتكر على الله بقى حل عن دماغي بلا حليب اللوز. مين اللي حلب اللوز يا بيه؟ تقول لي حلب اللوز ازاي؟ ما تفهموني يعني الوضع ايه؟ حلب ازاي يعني؟ ولا حلب جوز الهند ازاي؟ يا اخي كفايه بقى الله يرضى عليك. اللبن ليس له بديل. اللبن والعصاير باللبن غير مسموحه، واللبن المعلب غير مسموح، واللبن المكثف غير مسموح، واللبن المركز غير مسموح، واللبن البودره غير مسموح، والكريمر غير مسموح، والثري ان وان والتو ان وان والوان باي وان النسكافيه البلاك ممنوع. اي حاجه عدى عليها لبن او عدى جنبها لبن ممنوع. اقول لك على حاجه، العيال اللي بست شهور اللي بيحاولوا يدوهم لبن فورمولا يا ريت يبطلوا ياخدوا توست بس. اهو دعاء علي خليل ماشي على نظام من 4 شهور تقريبا، حسيت صدري اختفت وارتجاع المريء اختفى. انتهينا، مفيش خطر من ارقام ال دي ال 70. ايه 70 ده اصلا؟ 70 ده قليل اصلا. دمور العضلات ما اعرفش ليه. لو هو مرض واحسن زيت زيتون بتاع اسمه ايه؟ سينا، طور سينا، شمال سينا، شمال سينا بتاع شمال سينا. ساكسين ده، ابره ساكسين ده لمرضى السكر والاوبيز موافق عليها بس مش كتير، مش وقت طويل. 5 سنين تبول غير ارادي طبعا، لا تمشي على نظام يا قذافي. هل في كشف اونلاين نهى؟ ايوه يا نهى الشرقاوي، في لبن النيدو ممنوع. نحو، هو انت مصمم على اللبن ليه يا مجدي؟ محمود يا مجدي، مجدي ايه الحوار؟ يعني وضح لي. هل النظام يصلح للكل؟ بص يا استاذه جوزفين، تو كات ات شورت، تو كات ات شورت، النظام ده هيبقى هو ده النظام العالمي للغذاء، هو كل الناس هتاكل كده. برانا 5 سم مفيش صحه. يعني لو جالك حد قال لك في دكتور في امريكا عنده نظام احسن من بتاع ضياء العوضي، ما حصلش، مش هيحصل، انتهى وخلص وقفلنا بقى، خد الباب ورانا وقفلنا. فهو ده النظام للكل من سن 6 شهور، اول ما العيل يعرف يسيب صدر امه لحد 80 سنه والحمد لله حققنا. الجبنه القريش مش عارف، انها سيئه، الامريكان كوفي عليها شطه، عليها قشطه قصدك، مالها بدل النسكافيه؟ ما اعرفش، جرب. ايه شبانه بتقول كل حاجه وحشه اختفت، الحمد لله. ما هو الاتش دي ال؟ الكوليسترول الضار، لا النافع، بس هو لا في ضار ولا نافع. الاتش دي ال ده الهاي بروتين، والال دي ال ده اللو بروتين، خلاص. الهاي بروتين واللو بروتين، هاي بروتين لو بروتين، هاي بروتين لو بروتين، بس لكن الاثنين مهمين لاجل جاه النبي ارحموا اللي خلفوني. ساكسين ده احسن من الاوزومبيك، خلاص. الجوع كلي يا بسمه، طول ما انت بترضعي يا بابا كلي. انت انسانه منتجه، كيف ان انت خلفتي في الزمن الاخبر اللي احنا فيه ده؟ رضعي يا بابا، رضعي يا بسمه، رضعي واحنا كلنا في ظهرك، وكلي. عطاء حماد بيقول لك حضرتك زعلان ليه من اللبن؟ يا ابني مضر، يا ابني موت الناس وكلهم سرطان يا ابني، والفراخ ضرر والله، بيجيب سرطان. ليه نظام مش منتشر يا دكتور؟ نظام ايه اللي مش منتشر يا مريم؟ وانت يا بنتي معديه تايه انت ولا ايه؟ نظام ايه اللي مش منتشر؟ اتكلي على الله يا بابا. خلاص يا قلبي، هيبقى ده النظام العالمي، مفيش حاجه اسمها مش منتشر. الفراخ ضرر طبعا يا بابا، تموت بتجيب سرطان. هيبقى روست نظام مش ايه مش منتشر يا بنتي؟ ده النظام ده هيبقى هو النظام الاوحد. يعني انت فاهمه؟ يعني انا مش بتكلم ده من فراغ، هو هيبقى هو ده وبس. يعني ما حدش، هم الناس رايحه دلوقتي وبيفكروا، هم احنا رجعنا وقعدنا. وانا قاعد بستلم هم راجعين. خلصت يا بابا. اللي مش فاهم لسه ان النظام ده قفلنا بيه بيبان كتير، يبقى لسه ما فهمش الكور بتاعه. النظريه دي لو احنا هنتكلم عليها ونقارنها باللي حصل في الطب في ال 100 سنه اللي فاتوا، لا انا اعجاز بفضل المولى. واحنا معانا حالات تخض هيرش سبرانج وتاهوا فيها، حالات كبد دهني وتاهوا فيها، حالات كانت داخله على اوبن هارت وتاهوا فيها. احنا قفلنا يا بيه النظام. فايبروميالجيا اللي انتهت فيها الناس وفي امريكا مش عارفين يحلوا، بيدوا وعلاج بالهايبر بارك اوكسجين، الاكسجين عالي الضغط، لا الاكسجين الاذون، انت كل ده كفته يا بيه. حليناه بشويه قمح وشويه رده، انتهينا. اي حد يقول لك بقى هنمشي كيتو، لا هنمشي كراتاي، مش هيحصل. خلصت. الطب النهارده اتغير، ومش بقول الكلام ده هزار، انا تحديت، تحديت اي حد في الدنيا ويوصل له الكلام ده، الحاله يعطل معاه احنا موجودين. بس ما تساليش بقى تاني، اه في كشف اونلاين بقى، ما تاكليش دماغنا بقى. كل المواد فيها مواد حافظه، وانت مالك يا عم؟ انا اللي حاطط النظام وانا حر بقى. حافظه حافظه كويس انها حافظه، مش فاهمه. نقص علاج نقص فيتامين د، خد فيتامين د، ما هو ناقص تاخده. كل ما تعبني قبل ما اسمع حضرتك وبعدين. نعم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور ضياء؟ اهلا بيكي، منور يا دكتور ضياء. نسمع عامله ايه؟ بخير والله، في نعمه بفضل. كتر خيرك، اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه والله يا دكتور ضياء. قولي لي. انا عايزه اقول لك اول حاجه ان بنوتي حابه تشكرك جدا مين؟ جدا جدا من هنا لبكره. بنتي بنتك اللي هي 16 سنه في ثانوي. بسم الله ما شاء الله. هي الحمد لله خلصت امتحانات، حلو. وكانت الحمد لله يعني نومها حلو هي ومذاكرتها حلوة، ماشية على النظام يا نسمة؟ بقى لها تقريبا شهرين. شهرين، ده بتتابعني من بدري. حلو. ايوه بالظبط، وخست ما شاء بسم الله الله تبارك ما شاء الله الله. 12 كيلو انت بتكلميني منين يا نسمة؟ انت منين؟ من فيصل. يعني انت هنا جوه مصر، جوه ايوه القاهرة كمان. جيت، طب ايوه جيت بصوا، طب لحضرتك اسمعوا يا جماعة، عشان بصوا الناس ساعات تقول لك ايه، اصل النظام مش فاهمينه. استاذة نسمة، النظام ده انت مشيتي عليه وبنتك مشيت عليه، مش كده؟ انا ماشي عليه بقالي 3 شهور، وجيت لحضرتك العياده تقريبا مرتين وقلت لي ما تجيش تاني. انا قلت لك ما تجيش تاني. ايوه ليه؟ قال لي انت خلاص، انت جايه ليه؟ مش محتاجة ايوه يعني. بالظبط. اما دي طريقتي. ماشي كويس. فالحمد وبنتك مشيت لله. معاكي بقى؟ بنتي مشيت معايا بس تقريبا من شهرين، وما شاء حلو. الله تبارك الله مذاكرتها اتحسنت، نومها اتحسن، الحمد لله. شعرها وبشرتها. اللي حلو. زاد بقى ما شاء الله تبارك الله ايوه خست تقريبا يمكن 10 كيلو بسم الله ما شاء الله. وما شاء الله كان اكيد كل ما طالما اشوفها. 10 كيلو ميزان اكيد جسمها اختلف تماما. ايوه بالظبط، يعني هي ال10 كيلو انا بس يعتبر انا لما عيب في نزلت. جسمها 50 كيلو دي. بالظبط، يعني جسمها اختلف تماما يعني، وتوزيع الدهون بقى اللي اتفاجئت بيه ما ان هو كان. بتتغير هرمونات يا نسمة، ايوه هرمونات بالظبط الأنوثة هي اللي بتتحكم في الحتة دي، مش انت، بالظبط، مش وزنك خالص. حتى البريود ما بقتش تجيلها بمغص زي الاول، بسم الله ما ولا المدة بقت زيادة زي الاول. بسم الله ما شاء الله. فهي كانت حابة بس تقول لي، انا حابة بس اقول ميرسي يا دكتور ضياء، وربنا يبارك فيك ربنا يكمل لك على خير يا يا قلبي، ربنا يكمل لك. رب. هي خلاص بس امتحانات يعني؟ انا لسه الدنيا ما وضحتش قوي بالنسبة لي، يعني مع ان نفس الاكل بس اكيد انا عندي بقى لخبطة اكتر، هرمونات لسه بتتظبط. هي لا خست اكتر مني يعني ما شاء الله، هي خست اكتر مني بكتير لا، ما شاء الله. عشان اجيب لك بس الخلاصه، هي خسرت اكتر منك يبقى بتاكل اقل مني. مش بقى الكميه، مش دلوقتي، مش النوع. لا، هي اكيد كانت مشغوله في المذاكره فكانتش بتاكل، صح ولا مش ممكن. صح؟ لا هي يعني الكمية صح، هي كانت بتيجي عليها ايام تاكل وجبة واحدة طول اليوم، تقول بس ماليش خلاص. نفس. طب انت يا نسمه تقدري تقولي للناس، عشان في واحد اسمه محمد التي بيقول لك انت يعني كنت بتاكله ازاي؟ بتاكله ايه؟ احنا يعني انا بصحى الصبح ما بفطرش بصراحة على طول كويس. الا لو جعانه، يعني لو جعانه مثلا او واكله متاخر تاني يوم، يعني بصحى الصبح اخد جوس. الاول كنت باخد شاي بصراحه، وبعد كده بعد ما حضرتك منعته خلاص ما بقتش اشربه. تمام. باخد اي جوس بقى معلب، حلو. يعني لو ما في فرق يعني ما ده فيش بالمواد فريش. الحافظه، اللي بالمواد الحافظه. ايوه بالظبط. حلو قوي، حلو قوي. وباخد توست، شريحه توست مثلا عليها زيت زيتون وزعتر وجبنه مطبوخه وجبنه مثلثات حلو شيدر، قوي، حلو. ساعات مربى ساعات عسل، اي حاجه بقى بحطها على التوست. حلو. باخد معاها بقى اي نوع فاكهه بعديها على طول، مثلا موزيه، فراوله، ماشي. خوخه، اي حاجه. حلو. والغدا بيبقى اللي دايما ايوه رز وشوربه، بارك الله رز فيك وكوسه، رز يعني. وبطاطس. ماشي حلو. ايوه. وانا عامه انا وعيالي ما بنحبش اللحوم، يعني انا احسن احسن. يعني نادر جدا احنا لما. متوفرين، احنا الحاجه الوحيده الغاليه اللي بنصرف عليها التوست بصراحه. ايوه والله، هي بس فعلا دلوقتي اللي بنصرف عليها هي هو التوست بس بصراحه. صح. وساعات لما ما بنكونش لينا نفس للرز بنعمل سندوتشات تونه، حلو، سندوتشات حلو قوي. رنجه، بتاكلي رنجه؟ ساعات بيبقى طيب رنجه حلو. كده. طيب وانا لو جعت بالليل باخد شريحه توست فاضيه لو حلو جعت بالليل. والله. بصي اقول لك على حاجه، لو خدتيها بزيت زيتون احسن لك برضه. يعني انا ما بحبش التوست او الرز يخشوا من غير دهون، انا من عايز غير التوست دهون. معاك. ايوه بصي فعلا هو صح. انا حسيت ان انا لما كنت خلصت من عندي زيت زيتون يومين كده بس فرقت معايا، لا رجع معدتي تمسك تاني. بالظبط. فلا فرق زيت احنا الزيتون لما كنت بعدينه على التوست بتفرق. حلوه قوي. في ناس بتقول لك الشوربه كانت شوربه ايه؟ انا ببقى عامله مثلا شوربه لحمه وشايلاها حلو في الفريزر، بطلع ماشي على قدي بقى. كويس كويس وساعات ماشي. شوربه بكون سالقه الكوسه والبطاطس طب انا اقسمها. هقول من غير ما نخش، بص المواسير، شوربه المواسير والعصير وشوربه شغاله، المواسير دي كانت هايله شوربه هايله. الكوارع شغاله، على ان هي عباره عن ميه ودسم، هو ده اللي فيها بالنسبه لي انا الفوائد، الميه والدسم بس. ايوه بالظبط. الفاصوليا ممنوعه يا جماعه عشان ما حدش يفتي، لا لا، دي تمام؟ مميتة الفاصوليا الفاصوليا دي. ممنوعة عشان ما حدش يفهم، الفاصوليا والبقوليات، والفاصوليا الخضراء بقوليات بس خضراء ممنوعة، عايزة اقولك ان انا تمام؟ كنت باكل طعمية كمان. ما هو انت ترحمينا بقى وفي الاخر تقولي مش عارف مالي، ما ترحمينا بقى، طعمية اكلت طعمية والله. لا قوي يا بس هم. انت سامح لنا مرة في الاسبوع. طب وحصل لك ايه في الاسبوع دي؟ والله ما حصل لي حاجة، طب يعني ما الحمد تعبتش لله، منها ولا يبقى حاجة. انت يهودية اصلا من جواكي، اصلك يهودية، طالما عادت الطعمية عليكي كده يبقى انت اصلك يهودية. عملتها والله، اللي هي اسمها ايه، اللي هي بتاعت الحمص، يعني ما حصلت ليش حمص حاجة. الشام. طب دي هتعدي، دي بتاعت ابو مازن، دي هتعدي. لا مش بتاعت الفول يعني. لا احسن الحمد لله، ربنا يرحمها. فشكرا يا دكتور ضياء، وربنا ميرسي، يبارك في شكرا يا عمرك. نسمه، كتر خيرك وسلمي لي تسلم على الكركوته. تسلم تسلم، الله يسلمك. هنجيلك قريب، انت تشرفيني يا طردتنا حبيبتي، بس هنجيلك برضو. تشرفيني يا حبيبتي، تشرفيني تسلم تشرفيني يا يا دكتور حبيبتي، ضياء، على شكرا، خيرك، ذوقك اشوفك على خير، ورعاية الله. مع السلامة. مية السلطة شغالة، أنا بحب مية السلطة، مية السلطة كلها خل، حلو. فاصوليا الخضراء ممنوعة، البامية يعني، الشاي بيجيب حموضة، دكتور قال ممنوعة، دكتور قال ممنوعة، دكتور بتقول لهم في العيادة إن هم ما ياكلوش غير رز وتوس عشان يجيب نتيجة كل أجزاء جسمك، اللي حضرتك بتقول في اللايف كل المسموحات، يعني إيه؟ يعني ايه؟ ومين انت بتتكلمي كده ازاي اصلا؟ انت مالك انا بقول ايه في العياده؟ وما تتكلميش كده تاني، مش من حقك تتكلمي كده. وانا ما بمنعش حد من حاجه، الرز والتوست ده اساسي، لكن انت ما بتتكلميش كده ولا تحاسبيني اصلا، مش من حقك اصلا، فاهمه؟ يا جماعه كلمه مسموح، مسموح يعني مسموح، اللي وانا بتكلم على الخضار انا قلت الخضار كله مر، لكن كلمه مسموح يعني مسموح، بتاكل سكر، بتاكل مربى، بتاكل عسل، بتاكل قشطه، بتاكل كل ده مسموح، لكن اصل الاكل قلت حبوب، توست ورز، توست ورز ده الاساس، ما فيهاش كلام. القهوه التركي شغاله طبعا، بنحسب كالوريز، مش حاجه اسمها كالوريز يا بيه. اللبن برضه، اللبن مين اللي قال اللبن ده؟ مش رد عليك، رد عليا. الكوليسترول الاكذوبه، طبعا اكذوبه، بس الاتش دي ال بيتقاس، الاتش دي ال مهم لحياه حضرتك، مهم لحياه حضرتك، مهم لحياه حضرتك، الاتش دي ال مهم لحياه حضرتك. بقى لي لقيت واحده بتسال انزل الميه والمنشور ده عند دكتور تغذيه، لقيت جيش دكتور ده بينصحه نظام الطيبات، والله فرحت جدا، كتير بيزعفوا دفعوا زي ده، على ايه بقى ده؟ بيدافعوا عن الميه، جبنه شلال بتسيح على التسخين، ما اعرفش ايه الشلال دي، الشلال دي ما اعرفش ايه الشلال دي، جرثومه وعسر هضم، يتحسن ان شاء الله يتحسن. دواء الكوليسترول ممنوع، ممنوع دواء الكوليسترول ممنوع ان شاء الله، حتى مش هتقولي مريض غلطه دماغيه هيوقف، ان شاء الله مريض جلطه جمهوريه، مش عارف اسمها نظام الكارب يا قلبي، دكار بلا، انا باكل سكر، سكر حلوة الدنيا السكر، تررررر. سكر حلوة الدنيا السكر، تررررر. بص اميره حسن، خايفه اقول لك كلت فاصوليا خضراء امبارح، صحيت بصداع بعد ما بطل يجي لي شهور، يبقى ما حدش يفتح بقه تاني تاني تاني. الكالوريز ما بقتش احسبها وانزل دهون، دي قلبه الدنيا هنا يا دكتور، سمعته احمد عز هو بطل كمال الاجسام، كالوريز ما بيحسبش وبينزل دهون، ودي قلب الدنيا لانه بينزل تستوستيرون، هرمون الذكوره وهرمون الفحوله، الفحوله في ضياع يا جماعه، يا جماعه الفحوله في ضياع والذكوره في ضياع، شكاوى ضعف الانتصاب، سرعه القصف، انعدام الرغبه، كل ده اكل بايظ، ارحموا نفسكم. نظام الطيبات ملوش بديل، والله العظيم ما ليه بديل لحد النهارده، لحد ما انا بتكلم دلوقتي على مستوى الارض مفيش نظام شبه النظام ده، خلاص؟ توكلنا على الله. اللي مش فاهم يا جماعه فهموه انتوا بقى، احنا هيبقى لنا قاعده كل يوم نتكلم فيها شويه، خلاص ان شاء الله ربنا يكتب لنا العمر. لكن الجداد نكلمه. الكوليسترول اكذوبه، اه قلنا خلاص اكذوبه، بس الاتش دي ال علاقه مباشره بتصلب الشرايين لانه بيتقاس بعرف اقيسه. خلاص اشوفكم على خير، وبكره نتقابل ان شاء الله. تعملوا ميه تصلب يا عم الميه، والله عند راجل بجيبها من عند راجل الشرقاوي بتاع الكبد والمخ. اتش دي ال كوليتي بقى عبد الله. اشوفكم على خير يا جماعه، كل عام وانتم بخير، صباحكم على خير.